ولما كانت الحلقة 31 بعد 107 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تستأنف الرواية وتمضي في الحكاية وهي تقترب من النهاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى أيوب لما خرج في طلب قوت القلوب وساقه القدر إلى أبي العبر، وعرف حكاية مناجم النار وما سوف يترتب عليها من الآثار، وآن له أن يعود إلى الأوطان ومعه ذلك الشمعدان الذي رصده الجان من قديم الزمان، أخبره أبو العبر أن هذا الشمعدان لا يظهر إلا على تراب هذه الأوطان، ولا بد له من الإياب والعودة بهذا التراب. وخرج أيوب وهو حائر مكروب، لا يعرف السبيل ولا يجد الدليل. يا ربي، انت وحدك اللي تعلم بي، يا مفرج الكروب، يا ملجأ كل مكروب. انا عبدك ايوب، واقف على بابك قاصد جنابك. انا ماشي على فين؟ طريقي منين؟ اللي يدلني مين؟ انا اللي حدلك يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. انت خايف مني؟ انت مين وجيت منين؟ انت مش عايز تروح ارض اجدادك وترجع تاني ومعاك تراب بلادك؟ مين اللي حكالك؟ انا اقدر اوديك واجيبك عشان تحصل نصيبك. ده انا كنت ابوس ايدك. لكن انت مين؟ انتوا كده بتنسوا اصحابكوا يا بني ادمين؟ الله، هو حضرتك منهم؟ انا خدمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاسد اللي جابك هنا مرتين. الاسد اللي شلني؟ دي وظايف يا ابني. انت هتروح دلوقتي لابوك شيبوب. فين؟ هتلاقيه مع فارس الجنوب قوت القلوب. حيتم المطلوب. هي فين؟ خطفوها المجرمين التطرون، وحبسها ابن جربون المجرم الملعون. غمضة عين حتكون في أرض أجدادك، وحتجيب تراب بلادك، وتلاقيني واقف في انتظارك. أنا مش مصدق نفسي. غمض عينك وفتحها يا إنسي. أهو أفتح. الله الله، ده صحيح الأسد. هو بيعمل كده ليه؟ عايزني أركب عليه. طيب هركب. أهو أدينا، هو فوق ظهرك وماسك في شعرك. الأسد قام. يا سلام، أوام وصلني. أوام. سيدي شيبوب، الحقني يا سيد شيبوب. ايه مالك يا محبوب؟ سيدي ايوب. ماله ايوب؟ وصل يا سيدي، وصل. ايوب حصل. وهو فين دلوقتي؟ ما جاش ليه؟ في ايه؟ مع الطالين اللي بيسلموا عليه. ابني ابويا. أبويا. أنت كنت فين يا أيوب؟ أبويا كنت بوفي المكتوب. شفت اللي عملوه المجرمين فينا؟ كان مكتوب علينا. انت ما شفتش عملوا ايه؟ كل ده هنحاسبهم عليه. لكن انت كنت فين وجيت منين؟ ده انا شفت اللي ما شفتوش عين. ازاي؟ احكي لي كل اللي حصل لك، قول لي حكايتك. اقول لك؟ نعم نعم. على ما توحد الله. لا اله الا الله. حكايتك عجيبة يا أيوب. ده كل اللي حصل يا فارس الجنوب، ما كنتش أعرف إنهم أسرين قوت القلوب. وما أمكنكش تجيب الشمعدان ده معاك؟ الشمعدان مرصود هناك، ما يظهرش إلا فوق تراب بلدنا، ولذلك أنا جاي أخذ من تراب كل بلد حفنة. أنا قلتها كلمة وهي حكمة. إحنا نملك سلاحين، لكن بكل أسف لسه مش في إيدينا الاتنين، وحدتنا وثروتنا. عشان نخرج العدو من أرضنا لازم تكون معركتنا كلنا. يعني وحدتنا. وتاني حاجة ثروتنا، احنا مش فقراء ولا قليلين، احنا بس متفرقين. وانا بزور 14 مدينة مدينة مدينة، وكلهم حطوا ايديهم في ايدينا، ما عادش قدامي غير مدينة واحدة. مدينة واحدة وتتم الوحدة. وفي الحالة دي نقدر نفرض كلمتنا ونبدأ جولتنا وننتصر في معركتنا. تسمح لي يا فارس الجنوب؟ اتكلم يا أيوب. إذا كنتوا هتبدأوا المعركة الآن أرجوك تنتظرني أما أجيب الشمعدان اللي رصدوه الجان، لأنه هو اللي حيدينا شمعة القوة وينور طريقنا بالعلم والإيمان. وتحتاج لمدة قد إيه عشان تجيب الشمعدان؟ مسافة ما أخذ من تراب كل بلد حفان وطير طيران. طيب عشان ما نعطلكش يا أيوب. عن إذنك يا فارس الجنوب. اتفضل يا سيد شيبوب. ابن كربون. هاي زبون. انت هنا قاعد بتعمل ايه؟ ليه؟ بأسمع بقى اما اقولك انت لحسن لك ترجع لعقلك. انت جرالك ايه يا ولية؟ ما هو مفيش تطرون يلعب على تطرونية، واذا كنت انت تعبان انا حية. طب بس هد شوية. حكاية الصبية اللي لهيك عن الدنيا. صبية ايه؟ مش عيب على دقنك لما واحد عجوز متعتع زيك. انت بس عمالة تزقالي طوب. ازاي يا راجل انت يا كوهنة يا كركوب تبص الواحدة زي قوت القلوب؟ انا ابص لقوت القلوب؟ امال ليه ما قتلتهاش؟ اقولك ليه ما قتلتهاش. ما قتلتهاش عشان اصطاد بيها ايوب. وعارفة انا ليه عايز اصطاد ايوب؟ عشان اصطاد بيه ابوه شيبوب. فهمت بقى يا حيزبون؟ اسمع يا ابن جربون. اسمع انت يا حيزبون. اهدى، انا ما يخلش عليا الكلام ده. سيدي ابن جربون، سيدي ابن جربون. ايه ده؟ الحقنا يا سيدي ابن جربون. ايه في ايه؟ مالك يا عنتيل؟ المشردين يا سيدي، المشردين. مالهم المشردين؟ قطعوا الطريق على مركب التموين وقتلوا كل اللي فيها وخدوا التموين. شايف؟ ولما هم قتلوا كل اللي فيها عرفتم منين؟ سابوا واحد بس من الرجاله عشان يبلغك الرسالة. ورموه على الشط وراحوا الحلسم لهم من غير ما حد يحسبهم ولا يشوفهم. والواحد ده فين؟ هاتوا يا عنتيل. مش هنخلص احنا بالمشردين. انت هتفضل مين ولا المين؟ ادخل خش سيد ابن جربون. تعال هنا ملعون يا ابن الملعون. يعملوها فيكم المشردين؟ خدونا على غفلة واحنا مش دارين. ليه؟ ما شفتهمش؟ شفناهم لكن ما عرفناهمش. ما تعرفوش المشردين؟ ما هم كانوا متنكرين. طب فين الرسالة اللي سابوها؟ اهي اقراها. الى ابن جربون قائد التطرون، اعلم يا ابن جربون انه كل شدة تهون، ومهما كان ومهما يكون لازم يخرجوا التطرون. وتعود الأرض لأهاليها وترجع المية المجاريها والإمضة شايبوك. شايف يا ابن جربون؟ شايفة يا حيزبون. هو احنا مش هنخلص من المشردين؟ فين جوانا معين؟ استنى يا ابن جربون. حصليني يا حيزبون، انا هتجنن، انا مجنون، انا مجنون مجنون. شايبوك، حياك الله يا فارس الجنوب. ها، وعملت ايه يا ايوب؟ خلاص يا فارس الجنوب، جمعت التراب المطلوب. انت شايفني شايل على كتفي جراب فيه من كل بلد حفان تراب. اصل الشمعدان ده مرصود لنا، ما يظهرش الا فوق تربه ارضنا. طيب مش عايز حاجه يا ايوب؟ كان نفسي اخلص قوت القلوب، لكن ابو العبر قال لي ان حكايتنا ارتبطت بقضيه بلادنا ولا لهاش حل غير الشمعدان. واحنا خلاص تممنا وحدتنا وحنبدأ جولتنا عشان نرد العدوان. أرجوك تستنوا الشمعدان. انت هتخلينا فعلا نستنى الشمعدان؟ الشمعدان أبو ثلاث تركان، القوة والعلم والإيمان. خلاص خلاص يا أيوب، أنا كنت جايلك عشان كده وعشان أستأذن يا فارس الجنوب. طب مش حتى تاخد معاك محجوب؟ ولا أي مخلوق. وانت الوقت عارف طريقك يا ابني. قلت لك الاسد بينتظرني، وهو اللي هيوديني وهو اللي هيرجعني. طيب مع السلامه يا ابني، اشوف وشكم بخير. وانت من اهل الخير. وانطلق الفتى ايوب الى ذلك الطريق المرهوب، وفي ذهنه بلاده وقوت القلوب. فلو كان له جناح لطار، ولكنه وجد الاسد في الانتظار. هو عند مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 31 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.